كلكم عرب ما شاء الله وكلكم مستمر العمل عندكم. نسمع يا راعي لرعايا هالرعايا، نسمع يا راعي لرعايا هالرعايا، يوم الحرايب كلب وطب وتسير افلاك رب القاعد الحرب. هاد اسمع يا راعي لرعايا لرعايا، اسمع يا راعي لرعايا لرعايا، يوم الحارة وتسير افلاكل بالقاع. زينب بخدر المحصن بالسمر وسيوف اهلها، لن تشوف النور مشعل زهر بالخيمة وشعلها، طلعت تشاهد النور وشافت بوجه الكفلها، وبذروة الراية سفر صاحت يا من لختك فخار، تسمع يا ابو فاضل خبار رايتك واعرف فضلها. من اسم الاعظم آية هالراية، من اسم الاعظم آية هالراية، من كرفل بجو الخطر ما تنطوي وتطوي الدهر بالقاعه. بسمع يا راعي يوم الحارة يبكي القط وتسير افلاك الحرب. هذا الشعر الذي بشه كاظم منذور كربلاي. زينب بخدر المحصن بالسمر وسيوف اهلها، لن تشوف النور مشعل زهر بالخيمة وشعلها، طلعت تشاهد النور وشافت بوجه الكفلها، وبذروة الراية سفر فاحت يمن لختك فخار، تسمع يا ابو فاضل خبار رايتك واعرف فضلها. من اسم الاعظم آية هالراية، من اسم الاعظم آية هالراية، من ترفل بجو الخطر ما تنطوي وتطوي الدهر بالقاع. بسمع يا راعي الرسالة وانبنى الدين بذراها، دارت بهالعالم فلك من دمها ساعد والدك، واليوم دمها ساعدك واصبحت انت، واصبحت انت فتاه، واصبحت انت فتاه للحارب تذهل رايه، هل رايه للحارب تذهل رايه، هل رايه بها الحرايب تعترف، والكون يرجف من ترف بالقاع اسمع يا رب اسمع يا رب يوم الحرايب، يوم الحرايب كالقطب وتسير أفلا وعلى الناقة وصبت هودج شرف والراية مشرتها، وشبحة لرايتك عيني، وشبحة لرايتك عيني، وبشر قلبي من شفتها راية بسعدها مهلهلة، والسفر وياها يحلى من المدينة الكربلة، لازمتني ولازمتها روحي بجسم مسرايا، هل رايا روحي بجسم مسرايا، هل رايا ويدريها للخايف دار تظهر معاجز حيدة بالقاع اسمع يا على عينه. وابن سير البعن تذكر ناقتي من قلطتها، وعلى الناقة وصبت هودج شرف والراية انشرتها، وشبحة لرايتك عيني، وبشر قلبي من شفتها راية بسعدها مهلهلة، والسفر وياها يحلى من المدينة الكربلة، لازمتني ولازمتها روحي بجسم مسرايا، هل رايا روحي بجسم مسرايا، هل رايا ودريها للخايف دار تظهر مع عاجز حي بالقاع حدوده، يا مدللتنا تدللي وحاجة بيوت الوحي مترشح براية علي يفدي للراية وجهوده يفدي للراية وجهوده من ترفيل على لساية هل راية من ترفيل على لساية هل راية تنشر امان العايل والماية هاب تجفل بالقاع فاطمة وخذ جودك من سكينة ومفتاح المسنعية هل رأي ومفتاح المسنعية هل رأي وعلى الفاتح متعلم رايتك من حق اسمع يا راعي الحرايب كلب يا زينب مثل ما ينفقد شافك وراس العمد لها الشمع بيتك عليك تهدم وخوف الوداي فاطمة مو على الكفين خوفي مو على الكفين خوفي ومن تنصير عوايا هل رايا ومن تنصير عوايا هل رايا على مشرعة تخلد مجد للي يحمل الراية ويجد بالقهر ابو فاضل عباس يطمن شوط على